إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين بين منازل: إياك نعبد وإياك نستعين. والمدارج جمع مدرج، وهو الطريق والسبيل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل. فذكر منزلة تعظيم حرمات الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فقال رحمه الله، قال جماعة من المفسرين: حرمات الله هنا مغاضبه وما نهى عنه الله، وتعظيمها ترك ملابستها فلا يباشرها ولا يرتكبها. وقال الليث بن سعد الفقيه الإمام: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. وقال الزجاج في تفسيره: الحرمة ما وجب القيام به، يعني أوامر الله واحترامها وحرمة التفريط فيها. وقال قوم: الحرمات هنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن القيم: والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وتعظيمه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، كالحرم المكي، وحرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم المسجد الأقصى. فتعظيمها، توقيرها، وتوفيتها حقها، وحفظها من الإضاعة والقيام بها على أكمل وجه وعالم، وعدم الحرج وهو الإثم فيها. فالحرمة فيها هي الخروج من حرج المخالفة والمعصية والفسوق، ولا يكون ذلك إلا بتجريد القيام للأمر والنهي لله وللرسول من كل علة وخلل ونقص في الأداء والانقياد لشرع الله ورسوله، بل يقوم به تعظيما للآمر الناهي سبحانه وتعالى، لأنه أهل أن يعبد ويعظم وتعظم حرماته، فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته سبحانه وتعالى، كما في الأثر القدسي: لو لم أخلق جنة ولا نارا ما كنت أهلا أن أعبد. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالنفوس السليمة الزكية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجل ويعظم ويوقر ويحب، فله لذاته مستحق العبادة، لهو لذاته مستحق العبادة، ولا يكون كأجير السوء إن أعطي أجرة عمل، وإن لم يعط لم يعمل، ولم يعمل فذاك عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. وكما روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اعرف الله، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وحفظ الله بحفظ حدوده وأوامره ونواهيه، وحفظ شعائره وعراه وحلاله وحرامه. ومعرفة الله في الرخاء معناها أن تعبد الله وتقوم بطاعته وأنت صحيح الجسم خالي من الأمراض، غنيا لا فقيرا ولا مبتلى بالفتن والمصائب والبلايا. وقوله يعرفك في الشدة عندما يصيبك كل ذلك فتدعو الله فيستجيب لك ويفرج عنك، فأنت فيه كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. ولكن غالب الناس إلا من رحم ربك وقليل ما هم لا يتقرب إلى الله ولا يقوم باحترام أوامره ونواهيه إلا عندما يكون في كرب وضيق وشدة، فهذه دناءة أخلاقية ومنفعة مصلحية دنيوية لا لآخرة. والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من ذلك. وقال ابن القيم في منزلة التعظيم، وهذه المنزلة تابعة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون ربهم. هؤلاء أعرف الناس بالله، أشدهم له تعظيما وإجلالا وتوقيرا. النبي كان يقيم الليل كل ليلة حتى تورمت قدماه، حتى تورمت قدماه، فقالوا: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالت: ألا أكون عبدا شكورا؟ وهو أخشى الناس لله. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه ويوقره عظمته، ولا يعرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. وأقوال أهل العلم تدور على هذا. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون حق الله حق عظمته. وقال طاووس: لا ترجون في عبادة الله أن يصيبكم على توقيركم إياه خيرا. وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر الإجلال والمحبة فسدت. فهذا اقترن بهذين الثناء، فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم قال: فذلك حقيقة الحمد. والتعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها، وهو ثلاث درجات: الأولى تعظيم الأمر والنهي، وألا يعارض الأمر والنهي بترخيص جاف لا دليل له، لا دليل على الترخيص والرخصة، ولا تعرض لتشدد غال، ولا يحمل على علة توهم الانقياد لله للأمر والنهي. قال: والمعنى ها هنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدها الترخص الذي يجفو بصاحبه كمال الامتثال بشرع الله، فيترخص لنفسه ما لم يرخصه الله ورسوله، التحايل. والثاني الغلو في الدين الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي، فيشدد على نفسه في أمر ليس فيه تجديد فيشق عليه خلافا لله وللرسول. الأصل عدم التشدد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالأول تفريط والثاني إفراط، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه رغبتان في الأمر، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. فدين الله وسط بين الجافي عنهم والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، والغالي فيه كذلك مضيع له، هذا المتشدد بدون دليل، وهذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقوله: ولا يحمل، أي الأمر والنهي، على علة توهن تعطل الانقياد. فمعناه لا يتأول ولا يفسر في الأمر والنهي علة وسببا تعود على الأمر والنهي بالبطلان، يعني يتحايل على رد أمر الله ونهيه، كما تأول بعضهم تحريم الخمر فإنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه يشرب الخمر، كما قيل: أدرها فما التحريم فيها لذاتها، ولكن لأسباب تضمنها السكر، إذ لم يكن سكر يضل عن الهدى، فسيان ماء في الزجاجة أو خمر، كلام ضلال ويعجب الفجر. فقد بلغ هذا الأمر بأقوام إلى انسلاخ من الدين جملة واحدة. قلت: روى الخطيب البغدادي، روى أبو نعيم في حلية الأولياء، وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى: شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. سئل حذيفة خبير الفتن، كما قال علي والصحابة خبير الفتن بهذا الدين، فقيل له: هل تركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر فعلوه، يعلمون أنه حرام، وإذا نهوا عن شيء تركوه وفعلوه، حتى ينسلخ الرجل من قميصه، ينسلخ من الدين كما ينسلخ الرجل من قميصه. الدين أمر ونهي وحد وطاعة ومعصية وهدى وضلال وسنة وبدعة ورشاد وغي، هذا هو، وطاعة وإيمان. فقال: قلت ولكن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان كلها حرام فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فلم يلتفتوا إلى ما قيل في الآية التي قبلها: إنما الخمر والميسر وكذا فاجتنبوه. ثم أخذ العلة الثانية، فعلة الحكم الشرعي قد تكون من أكثر من جزء، فهؤلاء الفسقة أخذوا جزءا بما يناسب هواهم. قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فبين الله أن الخمر يؤدي إلى العداوة وإلى البغضاء بين الناس، صحيح، فأخذ جزءا من العلة وترك أن الخمر يصد عن ذكر الله وسبيله وعبادته، لأنها تسكر العقل وتذهبه وتعطله، فكل ما أسكر العقل حرام، وتركوا نهيه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب هو النهي والتحريم، قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، مجرد نقطة خمر في كوب حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. حديث البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فتحايلوا حتى يجعلوا سبب وعلة السكر لا يمنع من الخمر، وهذا ضلال عقلي وفساد عقدي، كما قال بعض الجهال على تعطيل، هذا من كلام، كما قال بعض الجهال على تعطيل عدة المطلقة أن العلة خلو الرحم فقط من الجنين، والوسائل الطبقالة والوسائل الطبية الحديثة بالسونار تبين أن الرحم فيه جنين أم لا، فلا داعي للعدة. هذا قاله، فلا داعي للعدة 3 أشهر. وهذا هدم للدين والتجرؤ على شرع الله، لأن علة العدة، لأن علة العدة خلو الرحم، نعم، وكذلك الحرص على عدم تفكيك الأسر. فقال تعالى في أول سورة الطلاق: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني عندما يحدث الطلاق من غير عدة ينتهي عقد الزواج ويتم الطلاق. فإذا وجدت العلة في 3 أشهر يحن الرجل لزوجته وتحن الزوجة له، ويهدأ الغضب وسبب الشقاق بينهما، فيرجع إلى بعضهما وتستقر الأمور بأمن وأمن الأولاد على مستقبلهم، وإلا لانفكت الأسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالنهي للتحريم المطلق والأمر للوجوب المطلق، فالتحايل على شرع الله ضد احترام الكتاب والسنة من الناحية العملية في واقع الحال. ثم قال ابن القيم: ومن العلل التي توهن الانقياد لله وللرسول أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي العلة الباعثة على الحكم في نفس الأمر على الواجب أو التحريم، فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم كما فعل أصحاب الخمر. ولهذا كانت طريقة القوم أهل السنة والجماعة والسلف، كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف الشرعية خشية هذا المحظور. وفي بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. الكثير من الناس هناك أمور شرعية لا يعلم علتها، فنحن نستقيم على الأمر والنهي، عرفنا العلة فبها ونعمت، فإن لم نعرفها فأقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد، والسجود التذلل لله في الأمر والنهي. وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر ويستجاب له حتى تظهر له علته لم يكن منقادا لله للأمر، وأقل درجاته أن يضعف اقتياده وانقياده للأوامر والنواهي. وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلا وجعل العلة فيها هي جمعيته وجمعية القلب والإقبال على الله، وهذا حق، فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة، فاشتغل بجمعيته على قلبه وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها وهدمها ومحاها وترك الانقياد بجملته، جملة الأمر على العلة التي أذهبت انقياده. وكل هذا من ترك التعظيم للأمر والنهي وعدم احترامه. وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، وما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من انقياد إلا الله، من الانقياد إلا الله. فكم عطلت لله من أوامر أو أباحت من نواهي وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت عليها كلمة السلف الصالح على ذمها وتحريمها. قلت: وهذا يحدث في هذا الزمان وبه تعطلت الشرائع. فقال بعضهم: مناسك الحج والعمرة العلة فيها جمع القلب على الله وذكره كثيرا، وهذا يفعله العبد وهو في بيته، لا حاجة لأن يسافر إلى أرض الله الحرام، في بيته منفردا مع الله ليس معه أحد ولا زحام يمنعه من الطمأنينة والاستقرار، فلا داعي للحج والعمرة. هذا قول ضال يضل ابتلاه الله بالشهرة فسلط الله عليه غيره فنزعت منه الجنسية، وهو الجنسية الكويتية، وهو المدعو طارق سويدان. فهؤلاء أقوام نزع الله من قلوبهم وعقولهم الفقه والفهم والوعي والبصيرة والشرعية لابتداعهم ومخالفتهم لمثل ما كان عليه النبي وأصحابه. والكثير في هذا الزمان ممن لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، عندهم أوراد يفعلونها هي أوراد شيطانية. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبعضهم قال له علاقة بين حدثني قلبي عن ربي، ما شاء الله عليه، نزل عليه جبريل، حدثني قلبي عن ربي، يحدث عن ربه جبريل، والوحي انقطع بعد رسول الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والبصيرة العلم والفهم وصحة استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة. ولذلك الكثير من الضلال لا يصلون ولا يصومون ولا يعتمرون ولا يحجون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ولكن يغلقون على أنفسهم بيوتهم لهم فيها أوراد عبادات إبليسية ما أنزل الله بها من سلطان. ومنهم من نشأت، ومن هنا نشأت الفرق الثنتان والسبعون، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والجماعة هي التي اجتمعت على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: وأهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، ما عليه الناس من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق في الدين. ثم قال ابن القيم: والدرجة الثانية من التعظيم تعظيم الحكم الشرعي الديني القدري، الإيمان بقضاء الله واحترامه وإجلاله وتعظيمه، فلا يتهم الله في قضائه الكائن في الدنيا من الخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي والعلم والجهل والسنة والبدعة والظلم والجور والعدل والإنصاف، ولا فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فكل قضائه بحكمته وعلم يضع الأمور في نصابها وبها تستقيم الأمور بها كلها. ولكن لبعد المسلمين عن الشرع والعلم الشرعي بصفات الله وأسمائه الحسنى وجهلهم بسنة رسول الله التي تبين لهم صحيح الدين، ضل الناس وهلكت العباد والبلاد إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال ابن القيم: والدرجة الثالثة من التعظيم تعظيم الحق سبحانه وتعالى صاحب الحق والأمر. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله قادر أن يخلق الأرض السماوات والأراضين بكلمة كن فيكون، ولكن يسر على الناس ليفعلوا ما يريدونه في شهر في شهرين على حسب الحال. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن كثير في تفسيره: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أدائها من المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، لأنه حرام، لأنه يعصي العلي المتعالي العظيم، فأي معصية سواء صغيرة أو كبيرة أنت تعصي الجليل سبحانه وتعالى، فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، فكذلك على ترك المحرمات واجتناب المعذورات ثواب جزيل وأجر كبير. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله أوامره ونواهيه، وشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر، أي أشعر به وأعلم. ومنه شعار الحرب في القوم في الحرب، علامتهم التي يتعرفون بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما قال الصحابة العلماء والأمراء، فبالعلم تستقيم وتنصلح كل أنواع الإمارة، وبدون العلم يهلك العباد والبلاد. فشعائر الله كل أعلام دينهم. فتكبروا وتعظموا ولا تتهاونوا فيها، فهي شعار الجليل العظيم القاهر فوق عباده الغالب على أمره. قد خلق العباد للقيام بعبادته ظاهرا بالجوارح والأبدان وباطنا بالقلب وصحة المعتقد وخلوص الأمر لله. فذلك التحريم والاحترام الشرعي المقصود. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال السعدي في تفسيره: هذه الآية متضمنة للأدب مع الله ومع رسوله والتقديم له واحترامه وإكرامه من امتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا ما يقتضيه الإيمان الشرعي الصحيح. فإذا كان ذلك كذلك، كان الاحترام الأعظم والأكمل والأتم احترام دين الله وشرعه، ثم يتفرع منه كل أنواع الاحترام بمختلف صورها، فابتداء بتحريم الذات والنفس بالبعد عن الحرام، ولا يكون ذلك إلا بتقوى الله وهي فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله واحترام الزوجة والأهل، يحسن تربيتهم وكمال الإنفاق عليهم وتعليمهم العلوم الشرعية التي تنصلح بها أحوال الديانة والدنيوية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب: علموا أولادكم وأزواجكم الدين الشرعي، واحترام الآخرين من الجيران والأصدقاء وعامة من حوله من المسلمين وغير المسلمين، بأن يسعى في مساعدتهم وأن يكف الأذى عنهم والفساد وما يضرهم في دينهم ودنياهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كلمة أو فعل باليد، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري في صحيحه. وفي هذا الحديث أنواع الاحترام: احترام الحقوق والواجبات للآخرين، والحق يقابله واجب، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأعظم الواجبات والفروض إصلاح المسلم حاله بينه وبين الله، وبهذا الصلاح تتم الشؤون والأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، كما في سورة يونس. قال أهل التفسير: عم الله تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب فيه، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاه، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد على الله حجة بعد البيان والرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما من جميع الآفات، لسلامتها من جميع الآفات والنقائص ومن أي خلل ونقص، وذلك لكمالها وتمام نعيمها وبقائه وحسنه من كل وجه. ولما دعا إلى دار السلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لهذه الحياة الجنة لها والموصلة إليها، لأنها الفوز العظيم. أخبر عنها بقوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الذين أحسنوا عبادة الخالق بإجلالها وإتمامها بأركانها وفروضها وواجباتها ومستحباتها التي تنال القلوب من الله، لأن يعبدوه على وجه المراقبة. الله يراك في كل صغيرة وكبيرة، في المعصية والطاعة، في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقتدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، من بذل الإحسان البدني والمالي، والإحسان ضده الإساءة، ومن الإحسان الأمر بالمعروف عن المنكر، وتعليم الجاهلين، ونصيحة المعرضين عن احترام أوامر الله رب العالمين، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى وهي الجنة الكاملة من وجوه البر والإحسان. فهؤلاء الجنة الكاملة في حسن الجزاء والإحسان إلا الإحسان. الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم أعظم من لذات الجنة بلا خلاف، وسماع كلامه سبحانه وتعالى، والفوز برضاه، والبهجة بقربه، فيحصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون. والنظر إلى وجه الكريم أعلى وأعظم من متع الجنة، فذلك إجماع الأمة بلا خلاف. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال للمعرضين والكافرين بربهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلت: وهذا الحجب صورتان، أما في الدنيا فحجبهم ومنعهم عن تدبر آياته وفهم القرآن والسنة والآيات الكونية، فطمس على قلوبهم فهم لا يسمعون، فلم تحدث لهم استجابة لله والرسول. وفي الآخرة حجبوا عن رؤية وجهه الكريم كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سكينة الإيمان ورضا الرحمن وزيادة، طمأنينة القلوب وزوال العيوب وسيادة، إخلاص ومناص وتوحيد وخلاص وعبادة. وهم في الدنيا بفتنتها وبلائها ومصائبها مع صبرهم قادة، فعبادة في الهرج كهجرة إلي قالها إمام المرسلين والريادة. فلما أطاعوه ووقروه وعظموه كانوا للمتقين إماما ورشادا. الذين آمنوا به عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وريادة وسيادة وعبادة وقادة ورشادة. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويلهمه رشده، ولا حول ولا قوة إلا بالله.